أنا امرأة كبيرة السن وإنني أحب قراءة كتاب الله الكريم، وأجد في ذلك لذة كبرى وجلاء لهمومي، ولكنني أجد مشقة في قراءة القرآن وأقوم بتهجي أكثر الحروف وكذلك الضمات والكسرات والفتحات، فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني أجتهد؟ أفيدوني أفادكم الله، هل علي ذنب؟ لأنني في قلق وحيرة من أمري. ملاحظة، مع العلم أنني حافظة 4 أجزاء من القرآن وفقكم الله. الداعية مريم العبدالله المنيع الرياض. يا أخت مريم العبدالله المنيع الرياض، تقولين إنك ترغبين قراءة كتاب الله وأنك تجدين في قراءة القرآن لذة كبرى، إلا أنك غير مقتنعة من قراءتك، ربما تكسرين الحروف، فهل عليك من ذنب؟ نقول إن شاء الله لا ذنب عليك، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الأولى أن تقرأي على من يقيم قراءتك ويساعدك على تعديل لسانك، هذا هو الأولى والأحسن، حتى تؤدين كتاب الله على الوجه الأكمل. فينبغي أن تتخذي لك معلما تقرئين عليه يبين لك الحروف التي تغلطين فيها أو الآيات التي تحرفينها، هذا هو الأحسن. وما دام أنك تتلذذين بقراءة كتاب الله وأنه يطير يبعد عنك الهموم، فهذا حسن ويدل على إيمانك إن شاء الله، والله أعلم.